بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما. كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات الوجود الذهني. قلنا بأن السيد العلامة تبعا للمنظومة ولما ذكره في بداية الحكمة أقام براهين ثلاثة لإثبات الوجود الذهني. انتهينا من البرهان الأول والثاني بالأمس، ووصلنا إلى هذا البرهان الثالث. هذا البرهان الثالث يدعي بأنه أو مفاده أننا نحكم على أشياء في الذهن، وحيث أن الحكم هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، إذن لا بد أن يكون المحكوم عليه أو الموضوع في هذه القضايا موجودا في ظرف في موطن، وحيث أنه ليس في الخارج إذن لا بد أن يكون في الذهن من ثبت المطلوب. ما هي تلك الأمور؟ يقول أنتم تقولون أن اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. لكي تحكموا على أن اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، أولا لا بد أن تتصوروا اجتماع النقيضين وأن تتصوروا اجتماع الضدين، حتى يمكن للعاقل أن يقول أن هذا غير ذلك. هذا يعني إشارة، طب المشار إليه أي في الخارج؟ المطلوب أن اجتماع النقيضين مفاد، إذن لا يمكن أن يكون في الخارج. اجتماع الضدين في الخارج، المطلوب أن اجتماع الضدين مفاد في الخارج، لا يمكن أن يكون في الخارج. إذن المشار إليه أي موطنه ليس له موطن إلا الذهن، إلا في غير الخارج، لأن الخارج ظرف امتناع اجتماع الضدين، ظرف امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك. إذن يثبت لنا أن هناك ذهن وراء الخارج. على غرار البرهانين المتقدمين بالأمس، هذا البرهان يثبت لنا مدعى الحكيم بكلا شقين، أي يثبت لنا مدعى الحكيم في شكه الأول. فقط يقول بأن من ينكر الذهن نحن نستطيع أن نثبت له ماذا؟ وجود الذهن. أما أن ما في الذهن من حيث الماهية هو عين ذات الخارج، بعد هذا البرهان لا يستطيع أن يؤديه. بل هذا البرهان إنما هو في الأمور، السلام عليكم، هذا البرهان إنما هو في الأمور التي لا ماهية لها. البرهان الأول والبرهان الثاني، برهان الثلاثة، برهان الكلية، كان ماذا؟ في الأمور الماهية، لأن الإنسان ترسل الإنسان كليا، الإنسان ماذا؟ ماهية من الماهيات. ولكنه سيأتي بعد ذلك من العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الممتنعات لا ماهية لها، كما تقدم في بداية الحكمة. اجتماع النقيضين ليست له ماهية، فليست له صورة عقلية. اجتماع الضدين ليست له ماهية. شريك الباري ليست له ماهية. واضح لأنه لماذا ليست له ماهية؟ لأن الماهية هي ماذا؟ بناء على مبنى الأعلام، أن الماهية هي ماذا؟ حد الوجود. خذ وما لا وجود له، هل يمكن أن يكون له ماهية؟ طبعا أقيد كلامي مبنى الأعلام أن الماهية حد الوجود، وإلا الماهية لها معنى آخر إن شاء الله عندما ننتهي من البحث يتضح ان منفى الشبهة والاشكالات انما نشأت ان الماضية قد الوجود لانها لبيان المحدود. اذا هذا البرهان الثالث اقل حظا من البرهان الاول والثاني. لماذا؟ لان البرهان الاول والثاني لا اقل يثبت لنا وجود ماهية في الجهر، فهذه الماهية مطابقة لمعنى الماهية في الخارج او غير مطابقة لا تبحث اخر. اما اثبات نفس الاجتماع النقيضين فهذا لا يثبت لنا وجود الماهية لان هذه مفاهيم وليست بماهيات. ومن هنا نجد ان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يلحق هذا البرهان الثالث بتتمة، يقول ولا نرتى بان جميع ما نعقله من تلك الواحد. يعني فان قلت ان هذا البرهان الثالث يثبت لنا ان ما لا ماهية له له مفهوم في الذهن، اما ما له ماهية ايضا له ماهية في الذهن، هذا قياس مع الفرق. هذا البرهان فقط ماذا يثبت؟ يثبت ان تلك الامور التي لا ماهية لها لها مفهوم. هذا المفهوم يعطيه عين الذهن. اما تلك الامور التي لها ماهية ايضا لها وجود في الدين، هذا اول الكلام. انتم لا تستطيعون ان تقيسوا ما له ماهية على ما ليس له ماهية. فلهذا اضطر سيد العلامة ان يضيف هذه العبارة، يريد ان يقول بانه نحن لا نشك بالوجدان ان ما نعقله مراد ما ندرك ما نعقله يعني ما ندركه. حتى الادراك تكون عقليا خياليا حسيا كما تقدم في بداية الحكمة لا فرقة. مراد مما نعقله يعني ما ندركه، والادراك تارة عقلي تارة خيالي تارة حسي. يقول ان ما نعقله من تلك الواحد، فاذا كان ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، اذا ما له ماهية ايضا ماذا؟ وجوده في الذهن. لا ان ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، وما له ماهية العلم به يكون عن طريق الاضافة. الامور التي ندركها سواء كانت مفاهيم او كانت ماهيات على حد سواء، وحيث ان المفاهيم وجودها في الذهن اذا الماهيات ايضا ماذا؟ وجودها في الذهن. اذا قوله ولا نرتاب، هذا تتمة للدليل الثاني فقط، لا انه تتمة للدليل الاول والثاني. مراد من الاول يعني الذي جمع فيه الصراط والكلية. لماذا اقول ذلك؟ باعتبار ان صاحب التعليق قال هذه تتمة لكلا الدليلين. لا، هذه تتمة للدليل الثاني فقط، لان هذه الشبهة ترجع على الدليل الثاني، اما الدليل الاول فلا ترجع عليها. لماذا؟ لان هناك نحن اثبتنا الماهية في الذهن، بعد لا يوجد عندنا شبهة، ولكن هنا نحن اثبتنا المفهوم في الذهن. فالقائل ان يقول ان المفهوم في الذهن ولكن ما له ماهية العلم به يقول عن طريق الاضافة لا عن طريق الوجود الذهني. السيد العلامة قال لا، ما ندركه من تلك الواحد سواء كان مفهوما او كان ماهية. قال وايضا نتصور امورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق مقبال المقيد والمعدوم المطلق الذي لا خبر عنه خارجا او لا وجود له خارجا وذهنا. كذلك واجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشريك الباري ونحو ذلك، فلها ثبوت ما عندنا. لماذا؟ لاتفاقها باحسان الثبوتية. لانك تقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، وهذا حكم ثبوتي، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت النسبه له. هذا خير شاهد على ان قاعده الفرعيه انما تاتي في الاحكام الثبوتيه. اما اذا كان الحكم حكما سلبيا فقاعده الفرعيه ماذا؟ ما تاتي هناك. فلا توجد عندنا مشكله ان المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لانه ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت النسبه له. اما اذا كان الحكم سلبيا بعد لي فرع لثبوت النسبه له. قال لاتفاقها باحكام ثبوتية كتميزها من غيرها، هذا اولا. ثم انت تجد بالوجدان ان هناك جملة من المفاهيم غائبة عن ذهنك ثم قادرة عند ذهنك. خب غائبة يعني غير موجودة، حاضرة يعني موجودة، وحيث انها ليست من خارج الا ماذا؟ في عالم الذهن. قال وحضورها تلك الامور، تلك الامور العدمية وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي، لأن المطلوب استحالة وجود هذه الأمور في الخارج، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة في الخارج، إذا في موطن آخر ثم اصطلح عليه إثي الدين ولا نرتاب. هذه كلمة هذا الجميل الأخير، ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سلخ واحد، يعني لا تقول ان هذا البرهان الاخير مرتبط بالمفاهيم التي لا ماهية لها، ونحن بحثنا اعم من المفهوم ومن الماهية. وفي عبارة اخرى البرهان الاخير يكون اخص من المدعى. السيد العلامة يقول لا، ليس اخص من المدعى، لان ما ندركه على حد واحد. ولا نرتاب ان جميع ما نعقله يعني ما ندركه من سنخ واحد، فإذا كان وجوده في الذهن فالجميع وجوده في الذهن، وإذا كان إضافة فالجميع إضافة، أما بعضه وجوده في الذهن بعضه على أن يكون على أساس الإضافة فغير تام. إذن هذه النتيجة التي نأخذها من هذه البراهين الثلاثة، التفتوا جيدا، النتيجة التي تؤخذ من هذه البراهين الثلاثة هذه الثلاثة أشياء، هذه نتيجة هذه البراهين، مو نتيجة هذا البرهان الأخير، ولو كان في أول السطر كان أولى. فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية لها، أي لتلك الأشياء وجود في الذهن لا يترتب على تلك الاشياء في الذهن، تلك الاثار هي مصدر عهدها ولا يترتب عليه اثر، لا الوجود هو منشأ لترتب الاثر كما تقدم في بداية الحكمة، ولكنه لا تترتب عليه تلك الاثار. قال لا يترتب على تلك الاشياء في الذهن تلك الاثار الخارجية، وإن ترتبت على تلك الوجودات الذهنية آثار أخر من قبيل أنها تطرد العدم عن الإنسان، تطرد الجهل عن الإنسان، لها آثار أخرى عند الإنسان. وإن ترتبت عليها آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة، بل سيأتي من السيد العلامة بعد ذلك، التفتوا جيدا، سيأتي من السيد العلامة في بحث العلم أن الوجود الذهني آثاره أقوى من الوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني مجرد والوجود الخارجي ماذا؟ مادي، والمجرد أقوى من المادي، فليس الوجود المادي معلول، عفوا، فليس الوجود الذهني معلول للوجود المادي وللخارجي، بل العكس، الوجود الذهني في رتبة إلا في الوجود الخارجي. وهذا من العجيب أنه الوجود الذهني ليس هو في رتبة المعلول للوجود الخارجي، بل هو في رتبة الأمة للوجود الخارجي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إثباته في المرحلة الحادية عشرة. هذا كتاب مثل ما لم هذا زحمة طلع المطلب دي. في مبحث المرحلة الحادية عشرة، الإخوة طلعون المرحلة الحادية عشرة معي. في صفحة 239 بحسب النسخ الموجودة أكثر، أو في الصف الأول بعد صفحة صفحتين ثلاث، في الصفحة الرابعة من الصف الأول، فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت مع الوجوه الإخوة كيفما كانت مجردة من المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعدوم المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس. لكن تبقى هناك شبهة، وهو أنه إذا كان أقوى وجودا لحد ما لا نجد في الخارج آثار ولا نجد فيها آثار، هذا جوابك سيأتي في محله. ولكن المعلوم في العين ليس معلولا لما في الخارج، والشاهد عليه أنه إذا عدم الخارج ينعدم العلم أو لا ينعدم العلم؟ لا ينعدم. فلو كان معلولا هل يمكن أن يبقى المعلوم بعد انعدام علته التام؟ يستحيل أن يكون موجودا بعد انعدام علته التام. إذا أنه علمة في مكان آخر، من أين تأتي؟ هذا بحث آخر. إذا لا تأتي من المادة الخارجية، وإنما تأتي من عالم آخر ومن نشأة أخرى، وما دامت تلك النشأة موجودة هذه الصور العلمية أيضا موجودة. إذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة. التفتوا جيدا للمطالب، وإن كان يتأخر لعله يطول بنا المقام، ولكنه لعله إحنا هذه المطالب من يوفق أن نقولها في مكان آخر، فيلتفت الإخوة جيدا للمطالب. إلى هنا انتهينا من مدعى الأمر الأول للحكيم. المدعى الأول للحكيم ماذا كان؟ أن هناك ذهنا في قبال الخارج، في قبال المدعي أن العلم هو الإضافة، لا يوجد ذهن في قبال الخارج. لكن هناك مدعى ثاني، ادعاء ثاني للحكيم، وهو أن ما في الذهن عين ما في الخارج بالحمل الأولي والتصوري، يعني من حيث الماهية. قد هذه البراهين ما ثبت هذا المعنى، ثبت هذا المعنى من أين لعد يثبته؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتبه الفلسفية يقول ذلك الأمر، وهو أن ما في الذهن عين ما في الخارج هو أمر بديهي أساسا، هو الذي يفصل طريقنا عن السخطائي. وإلا إذا لم نقبل هذا الأمر الثاني أساسا نحن والسخطائي على حد سواء. هو الذي يفصل طريق العالم عن طريق من؟ عن طريق الجاهل. إذا لم تكن علومنا مطابقة لمحتياتها في الخارج، إذا من الفرق بين العالم والجاهل؟ يوجد فرق بينهما؟ فأنت سواء قلت هذا عالم أو قلت هذا جاهل معناه ماذا؟ واحد. فهذا خلاف الوجدان والبديهة. إذا معنى أنك عالم يعني ماذا؟ يعني علومك مطابقة للواقع الخارج. إذا صدق هذه اللغة وهي العلم وهي الإدراك معناها ماذا؟ معناها المطابقة للواقع الخارج. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيأتي في الأمر الثاني ويطرح هذا المطلب، يقول إن الوجود الذهني لما كان لذاته نقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا لما وراءه من الخارج. ذات العلم هو الانتشار، ولهذا تجدون في علم الأصول يقولون الخصوصية الأولى للعلم هي ماذا؟ الكشف عما وراءه. هذا الكشف الإخوة الذين درسوا الحلقة الثانية، السيد الشهيد قال الكشف ليس صفة للعلم، وإنما هو ماذا؟ عين العلم. العلم والانتشار ليس صفة وموصوف، بل ماذا؟ الانتشار بيان لحقيقة العلم. فإذا كان علم وليس بانتشار يعني ماذا؟ ما فرض علم ليس بعلم. فلهذا هناك برهان طويل علي يذكره شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن العلم حقيقته انكشاف ما في الخارج. يقول إن لم يكن انكشاف ما في الخارج يعني العالم والجاهل ماذا؟ على حد سواء. أنت قلت هذا عالم هذا جاهل، كأنك قلت ماذا؟ لفظين مترادفين، لأن الجاهل يعني من لا يعلم الخارج، والمفروض أن العالم أيضا من لا يطابق علمه الخارج، إذا عالم جاهل يكون على حد سواء، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه عندما نقول هذا عالم يعني مغادرة ماذا؟ يعني قد انكشف له الواقع الخارجي، ولا توجد عنده صور ذهنية، والا استقطائي ايضا عنده صور ذهنيه، استقطائي توجد عنده صور ذهنيه ولا توجد عنده صور ذهنيه. دليل ما هو؟ دليل يقول ان لا مطابقه لها في الخارج، فبالان ما يتصور شيء كيف يقول لي لا مطابقه لها في الخارج. فليس الفرق بين استقطائي والواقعي، هذه الرياليزم اللي هي الواقعيه، فليس الفرق بين الاستقطائي والواقعي بوجود صور علميه في الذهن، والا صور علميه كما هي موجوده عند الذي يؤمن بالواقعيه موجوده عند من ينكر الواقعيه، والا اذا لم توجد الصور عنده لا معنى لان يقول ان صوري لا مطابقه لها في الواقع. اذا عندما نحن نفصل طريقنا عن الاستقطائي مو طريقنا ينفصل بانه توجد عندنا صور، والاستقطائي ماذا؟ لا توجد عنده صور. لا، هذا ليس طريق الفصل، وانما الفصل يتم بان علمي مطابق للواقع. يعني ماذا؟ يعني كاشف، عباره عن، لانه بعض العلوم غير مطابقه، ان علمي كاشف عن الواقع، والاستقطائي يقول ماذا؟ لا، فقط توجد عندي صور، اما كاشفه او غير كاشفه لا أقبل. وإلا لو كان نقبل آخر، لو كان العلم هو فقط وجود الصور الذهنية، والقائل بالأشباح أيضا يؤمن بوجود صور ذهنية أو لا يؤمن؟ وأيضا يؤمن بوجود الصور الذهنية. بل القائل بنظرية العلوم يؤمن بوجود الصور الذهنية أو لا يؤمن بوجود الصور الذهنية؟ أيضا يؤمن. إذا لا فرق بين القائل بمدعى بمبنى الحكيم وبين السقطائي من جهة، وبين القائل بمبنى الحكيم والقائل بنظرية الأشباح أو الرموز من جهة أخرى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نحتاج إلى إثبات أن العلم كاشف، لأن العلم، دائما عندما أقول علم هنا مراد الحصول، وإلا الحضور كشف مادي، لأنه مطابق ومطابق ما فيه، معلوم بالذات معلوم في العرب ما فيه، هو علم الوجود الخارج. مراد من العلم هنا يعني العلم الحصولي، حقيقة العلم والانتشار. من هنا يأتي مطلب مهم جدا، التفتوا جيدا، إذا كانت حقيقة العلم هي الانتشار للخارج، بعد كيف تقولون ان بعض العلوم مخطئة؟ مخطئة يعني معناها ماذا؟ ماذا معنى انها مخطئة؟ يعني كاذبة. كاذبة يعني ماذا؟ يعني ليست مطابقة. انتم من جهة تقولون حقيقة العلم هي الانتشار، من جهة اخرى تقولون بعض العلوم ماذا؟ كاذبة وغير مطابقة. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له، رحمة الله تعالى عليه له نظرية دقيقة، يقول بأن الخطأ نسبي، كل علم فهو مطابق لواقعه الذي يكشف عنه، ولكن أنت بعض الأحيان تشتبه مطابقه هذا تجعل مطابقه ماذا؟ فيلزم الخطأ، وإلا علم غير مطابق لا يوجد عنه. كل علم فهو كاشف ومطابق لواقعه، متفقين ولا؟ ولكن بعض الأحيان الإنسان لأسباب مذكورة في محلها يقول هذا اليوم وهو اليوم 27 من هذا الشهر يصادق يوم الثلاثاء. يكفيك جيدا، هذا كاذب يصادق هذا القبر كاذب، لأنه هذا اليوم مو يوم الثلاثاء، يوم الاثنين مؤشرين، ولكن اليوم هذا المفهوم له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. اليوم 27 له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. يوم الثلاثاء له مطابقة أو ليس له مطابقة؟ له مطابقة. ولكن أنت بدل أن تطبقه على أليس طبقته أين؟ على بقى. فالخطأ هو الاشتباه في التطبيق. وإلا علم بلا أن يكون له واقعية هذا محال عقلا. علم يعني يكشف عن واقعية، ولكن انت بعض الاحيان تجعل هذه الواقعية بدل هذه الواقعية، هذه الواقعية بدل هذه الواقعية. بل لا يوجد خطأ من جميع الجهة، وهذا بيقول ها المفارق احسنتم كله اخطا فيها، ولكن هذه المفاهيم لها مصادق واقعيه وليست لها مصادق واقعيه. نعم، ولكن انت هذه المفاهيم التي لها مصادق واقعيه طبقتها عن في غير مصداقها الواقعي. يعني يوم ترى اسم هذا مفهوم ولا مو مفهوم؟ ما هو مصداق واقعي او ليس له مصداق؟ يعني انت اذا ما حصل المصداق الواقعي اساسا كان يمكنك ان توجد هذا المفهوم في ذهنك؟ فاذا انت تحصل المصداق الواقعي مالك، ولكن تطبق وين؟ على غير محال ان يوجد مفهوم في الذهن وليس له واقعيه. ولهذا اذا تتذكرون نحن في ابحاث سابقه ذكرنا للاخوه قلنا ان الابداع من الفكر مخالف. ابداع يعني ان يوجد مفهوم لم يحصل على اي مصداق له، هذا مخالف. مستحيل احسنتم، دائما في التصديق وفي الحكم، مو فقط في التصديق في مرتبه الحكم. انا ما دخلت في التفاصيل لن نخرج عن محل الكلام، اوكله ان شاء الله الى المرحله الحادي عشره، هناك ابين لكم حقيقه ان الانسان عندما يحكم ما هي الامور التي يقوم بها الى ان يصل الى مرحله الحكم. انا الخطا دائما في الحكم، لا في مرحلة التصورات ولا في مرحلة التصديقات ولا حتى في مرحلة التصديق ماكو خطأ، وإنما بعد التطور والتصديق والحكم. الخطأ إلى هنا ماكو، هذا الحكم عندما حكمت به تأتي وتقيس منكم الخارج ولا يقع الخطأ. وإلا أنت عندما تقول رأيت لصا يدخل إلى البيت ويسرق، هذه الجملة متطوراتها تصديقاتها حكمها كلها ماذا؟ كلها صادقة. متى يقع الخطأ؟ عندما تطبق هذا المفهوم على غير اللفظ ولا يقع الخطأ. يعني عندما هذه القضية، هذا التطور، هذا التصديق، هذا الحكم تقيسه إلى ما هو الخارج عنه، يقع الخطأ هنا، أي مرحلة من الخطأ، أي دائرة الخطأ هنا تتحقق. لماذا؟ لأن المفروض أن ما يوجد عندي مفهوم والخارج ماذا؟ مصداق. ومن هنا تفهمون لماذا لا يقع خطأ في العلوم الحضورية، لأنه مفهوم مصداق ماكو، لأنه معلوم للذات ومعلوم للعرف ماكو. بعد هذا المطلب وصل عند الإخوة. إذن أساسا الإنسان لا يستطيع أن يحكم على شيء، أن يصدق بشيء، أن يتصور شيئا إلا وله واقعية. إذا العلم يعني ماذا؟ يعني أن يكشف عن الواقعية. وهذا هو الذي يكسب استقطائي عن طريق حكيم، ويكسب طريق الحكيم عن طريق القائل بنظرية الأشباح. لأن القائل بنظرية الأشباح بعد عالم ولا جاهل؟ جاهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف الواقعية، لا يكشف عن الواقعية، لأنه يقول اختلاف بينونة ما هي أكو، فإذا لم يكشف عن الواقع ولا يكشف عن الواقع، لا يكشف عن الواقع. فعلوم القائل بالأشباح ترجع إلى جهالات، ترجع إلى تفسطة. وقل علوم القائل بالرموز أيضا يرجع إلى تفسطة وإلى جهالة. يعني هذا الذي يؤمن بنظرية الرموز إذا قال أنا عالم لا بد أن تقول له لا أنت جاهل. لماذا؟ لأنه لا تعلم الواقع أنت كما هو عالم. نعم تعلم وشك صورة في ذهنك، ولكن الصورة في الذهن وليس في ميزان العلم. ميزان العلم هو من يعلم الواقع، مو من يعلم بصور في ذهنه. وإلا إذا كان ميزان العلم هو من يعلم بصور في ذهنه، هذا معناه أنه كلما استطاع الإنسان أن يوجد صورا أكثر فهو عالم أكثر. نعم ليس الميزان هذا في العلم. نحن عندما نقول هذا أعلم وهذا غير أعلم، هذا عالم وهذا جاهل، يعني هذا في ذهنه الصور الأكثر وهذا في ذهنه لا توجد أو توجد صور أقل، أو مرادنا أن هذا الواقعيات مكشوفة له أكثر وهذا إما غير مكشوفة له الواقعيات أو مكشوفة ماذا؟ بدرجة أقل. بل حتى خلينا لا نشأ الرموز معني شو هذا إشكالاتنا إحنا. مقصود أن الذي يقول أني أنا أعلم الرمز ولا أعلم الواقع على ما هو عليه، بعد هذا عالم وجاهل. أحسنتم، حتى يمكن واحد يكون عند رمز بلا أن يكون له واقع، هذا مبنانا احنا بالأذكرات، هذا إشكالنا على هؤلاء القليل، أن الرمز لا يمكن أن يحصل في الذهن إلا من خلال الواقعية. هذا بحث آخر، هذا الفيلسوف الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية تقول هذا المعنى، مو انه هو يدعي هذا المعنى. نقول الذي يدعي ان العلم هو رموز هذا ليس بعالم بل هو جاهل. الذي يدعي ان العلم اشباح هذا ليس عالم بل هو جاهلون. اذا العلم هو ماذا؟ العلم هو الكشف عن الواقعية. فاذا بعض نحن لا نحتاج. فلهذا تجدون ان سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يثبت او لم يأتي بما يدل على الامر الثاني، لان الامر الثاني امر بديهي. نحن انما كلامنا لابد ان نثبت الامر الاول، يوجد عندنا ذهن. اما اذا ثبت عندنا ذهن فلا يكون ذهن الا بان يكون ماذا؟ علوم ذهنيه، صور ذهنيه. ولا يكون تكون صور ذهنيه الا بان تكون لها واقعيات وكاشفه عن واقعيات. دليل شنو المفاهيم؟ دليل ما قلنا لكم، جيد انا بدي اقول، قلنا لكم ان المفاهيم التي لا مصداق خارجي لها هذه بعد من دعابات المخيله. يعني عنده صوره انسان وعنده صوره فاس، ياخذ راس الفاس ويركبه على صوره الانسان فيحصل على ماذا؟ يحصل على مفهوم ولكنه ماذا؟ لا مصداق خارجي له، ولكن لا مصداق خارجي مطلقا له. ام بهذا التركيب لا مصداق له؟ بهذا التركيب لا مصداق له. وإن الإنسان له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم. الفرس له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم. ولكن النصف من هذا والنصف من ذلك لا مصداق له. بل فمن هنا نقول أنه لا ماهية له ولا صورة عقلية له. أحسنتم، شوفوا أصل المقال اللي شو تتوضح. ومن هنا نقول أن اجتماع النقيضين لا صورة عقلية له. لماذا؟ لأنه ليس له مصداق. شريك الباري هو لا أثر شوي استخدمي أتمن شريك باري لا صورة عقلية له. لماذا؟ باعتبار انه لا مصداق له. من اين تأخذ المفهوم انت؟ نعم شريك شيء تتوهم، فشيء تتوهم انت. هسه هذا التوهم انت اسأل الله واسألك ما هو شريك، ما هي الصورة الموجودة في ذهنك عن شريك الباري؟ ما هي الصورة انت؟ شنو الصورة اللي عندك؟ صورة انسان، صورة بقر، صورة سماء، صورة ارض. ونفس الكلام في الواجب سبحانه وتعالى. أنت تقول الله موجود، شنو الصورة التي تملكها عن الله؟ كل ما ميزتموه بأوهامكم بعد اجتماعي فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. لأنه أنت ما في تتطور فهو ليس حقيقته وواقعه، لأن حقيقته وواقعه لا تأتي إليك. حتى ما دام وصلت إلى هذا المبحث الإخوة يسمحوا لي، من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لا يوجد عندنا علم حصولي إلا وهو مسبوق بعلم حضوري. يعني أن المصداق موجود عندك فتأخذ منه صورة، وإلا إذا لم يوجد المصداق عندك فيستحيل أن تأخذ صورة. مفهوم من أين تأخذ أنت؟ إذا المصداق مولمك من أين تأخذ المفهوم؟ إذا كل علم حضوري كل علم حصولي يكون مسبوقا ماذا؟ بعلم حصولي. عفوا، كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. يعني أنا أعلم حضورا بكل ما يوجد عندي مصور. أسيد الله يقول نعم. من الواضح أنه أنا لا أعلم هذا من حضور. يقول بلي لا تعلم هذه حضور، ولكن تعلم بوجوداتها في نشآت أخرى. قد تحكم معمق لطيف ومن إبداعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة صار فيلسوفا، واحدة من ابتكاراته هذا المطلب، وهو أن العلوم الحصولية أين منشأها؟ من أين تأتي هذه العلوم الحصولية عند الإنسان؟ فلهذا إذا لم تستطع أن تعلم بالعلم الحصولي، أن تعلم بوجوده بالعلم الحصولي بعد علم حصولي، ماذا؟ لا يمكن أن يكون عندك، لأن علم الحصولي مسبوق بعلم حضوري. فقط اسمع الإخوة، إذا عندهم أسئلة في هالمطالب يخلوها إلى وقت، أنا فقط لأنه أشوف المطلب يجي إلى، فإذا تركت ثم هناك ربيبولا لعله سلسلة البحث ستنقطع. هسه خلونا إلى هنا، انتهينا إلى هذا المطلب، وهو أن العلوم جميعا، معاد العلوم يعني حصولية، أن العلوم جميعا ما لم تؤخذ من واقع فليست بعلم أيضا. إذن العلم هو ماذا؟ الانكشاف للواقع. العلم يعني الشكاوة عما وراءه من الخارج والواقع. بعضنا بعض انتفت عندكم نظرية الأشباح ونظرية الرموز، لأنه لا نظرية الأشباح تحقق هذا الأمر الثاني ولا نظرية الرموز تستطيع أن تؤمن لنا هذا الأمر الثاني، لأن العلم على نظرية الأشباح جهل والعلم على نظرية الرموز جهل في جهل، لأنه بالنسبة إلى نظرية الأشباح قد مشابهة موجودة، أما بالنسبة إلى نظرية الرموز بعد مرة حتى تلك المشابهة غير موجودة، فهي جهل في جهل. حتى تفهمون لماذا يقولون أن الجهل المركب أيضا علم، لأن الجهل المركب علم ولكن تطبقه على غير مصداقية فيكون جهلا مركب. الجهل المركب أيضا سلخ علم من العلوم، لأن هذا الجاهل مركب ماذا؟ من مجموعة مفاهيم لها مصادقة، ولكن أنت جئت تلك المفاهيم طبقتها على ماذا؟ على غير مصادقها الواقعية، فصار جهلا مركبا. فخلينا الآن ننتهي من هذين الأمرين. قال: ولو كان هذا الذين عقلوه، طبعا بعد أن بينا لكم الدليل على الأمر الثاني لمدعى الحكيم عند ذلك اتضح لكم بطلان نظرية الأشباح وبطلان نظرية الرموز. ولو كان هذا الذين عقلوه، مراد من عقلوه أيضا ندركه، أعم من أن يكون عقليا حسيا تخيليا. ولو كان هذا الذين عقلوه من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني المعلوم بالذات هو الخارج، مو المعلوم بالذات الصورات والخارج هو المعلوم بالعرض، صاحب نظرية الإضافة هكذا يقول بعد، يقول المعلوم لي مباشرة الخارج يصور عن الخارج، يقول لا نفس الخارج بعد. يقول: ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لو كان هكذا لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج، لأنه ليس له وجود في الخارج حتى يمكن أن يتعقل، حتى يمكن أن يؤلم به، لأن العلم إضافة بيني وبين الخارج، والمفروض أن العدم المطلق له خارج، معدوم المطلق له خارج، إذا المفروض أن لا يحصل لي علم. طبعا والتالي باطل قطعا، لأننا نعلم بالعدم المطلق بالمعدوم المطلق باجتماع النقيضين، إذن العلم ليس بإضافة. قال: لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق، قال دليل: ولم يتحقق خطأ في علم. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، الخطأ منشأه أي أن تطبق مفهوما على غير مصداقه، فالمهم القائل بالإضافة خب لا يقبل المفهوم حتى يطبقه على غير مصداقه، بعد لا يوجد خطأ، لا يوجد خطأ لماذا؟ لأن كل علومه صحيحة مطابقة، لا لأنه لا يوجد عندنا مطابق ومطابق حتى يقع فيه خطأ، يعني سالبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. طبعا السيد العلامة هو السالب باطل، لأنه نحن نعلم بوجود الخطأ بالعلم، إذن العلم ليس هو الإضافة وإنما العلم هو مدعى الحكيم. قال: ولم يتحقق خطأ في علم، هذا بالنسبة إلى نظرية الإضافة. وأما بالنسبة إلى نظرية الرموز، قال: ولو كان الموجود في الذهن، عفوا بالنسبة إلى نظرية الأشباح، ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبة ما في الذهن إلى الخارج نسبة التمثال إلى ذي التمثال، ارتفعت العينية من حيث الماهية. فإذا ارتفعت العينية من حيث الماهية صار علمنا علما وعلمنا جهلا، صار علمنا جهلا، صار سفسطة، فلا يبقى فرق بين العالم وبين السفسطائي، بين العالم وبين الجاهل، لأن العالم يقول أعلم وأعلم بالصور، أعلم بالواقع، فإذا قال القائل بالعلم أنه لا نعلم الواقع لعدم وجود العينية، هذا ما هي وتلك ما هي أخرى، إذن صارت علومنا جهالاتهم. قال: ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة. السفسطة تطلق بمعاني، واحدة من معانيها عدم وجود الواقع الخارجي، واحدة من معانيها وجود الواقع الخارجي ولكن عدم القدرة على كشف ما في الواقع الخارجي، هنا عندما يقول لجنة التخطيط يعني يوجد واقع خارجي ولكن لا علم لي به ابدا على الاطلاق. بل اذا تذكرون نحن بالامس قلنا اذا انسدت العينية المعهوية يعني ماذا؟ مو فقط انسد طريق العلم بل انسد طريق اثبات الواقع، لانه نحن من اين نثبت الواقع الا من خلال علومنا. فاذا علومنا غير مطابقة للواقع الخارجي مو فقط ينسد باب العلم بل ينسد باب اثبات الواقع. فلزمة السقطة لعود علومنا جهالات على انها الاشكال الاول على نظرية الاشباح، التفتوا جيدا. واشكال ثاني على نظرية الاشباح يقول يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ انت لكي تنتقل من المثال الى صاحب المثال لا بد ان تعلم بصاحب المثال بنحو من انحاء العلم او لا، وإلا هل يمكن أن تنتقل من التمثال من الصورة من النقش إلى صاحب الصورة ولا يوجد في ذهنك ولا يوجد في علمك أي علم بالمحكي؟ يعني أجيب مثال حتى يتضح. أنت إذا كنت قد رأيت الأسد في الخارج فبمجرد أن ترى نقشه على الكتاب أو على الحائط أو على الجدار أو على الثوب ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى المحكي إلى المشابه. هذه الحكاية بعد مراد من الحكاية هنا قلنا المحاكاة المشابهة مو الحكاية الذي هو في الوجود الذهني الحكيم. طب الآن لو رأيت صورة حيوان لم تره في حياتك تنتقل إلى المشابهة ولا تنتقل؟ لا يمكن أن تنتقل لأنه لم تر مصداقه الواقعي حتى تنتقل من الصورة ماذا إلى ما يشابه الصورة. يقول أنتم تريدون أن تنقلون من الصورة التي هي الشبه الى ماذا؟ يعني العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على الشبح. وهذا التفت جيدا، العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على هذه الصورة التي هي الشبح. ولكن العلم بان هذا محاك متوقف على ماذا؟ على العلم بالمحكي. ما ادري وصل المطلب ام لا؟ واضح؟ خب الحمد لله. قال على ان دليل يا انا قلت لهذا اعلم حديث انا قلت بانه بعض الاحيان هذا مراد بعض الاحيان لا كذلك. على ان فعلية الانتقال من المحاكي افضل لان الصورة الذهنية على مبدا الحكيم حاكية، فلهذا معبر عنها محاكي يكون افضل وان كان المراد من الحاكي هنا يعني المحاكي يعني المشابه. على ان فعلية الانتقال من الحاكي الى المحكي تتوقف على صدق علم بالمحكي. نذكر العلم حتى يقول اي علم مهتم. ولو ان ترى مشابهه في الخارج لا أن ترى حقيقته ولا ترى مشابهه حتى تنتقل أنت، وإلا إذا لم تره لا هو ولا مشابهه في الخارج فلا يمكن أن تنتقل من صورته ماذا؟ إلى المحكي. على صدق علم بالمحكي. والمفروض توقف العلم بالمحكي على ماذا؟ على المحاكاة على الحكاية. فيلزم الدار على فيما يرتبط بنظرية الأشباح. ولو كان هذه نظرية الثالثة وهي نظرية الرموز ظاهرا ثلاث أربع دقائق أطوقي. ولو كان كل علم مخطئا كما تدعي نظرية الرموز تقول لا لا علمية في الماهية ولا محاكاة ومشابهة فقط يقول يوجد شيء في الخارج فقط هذا المقدار. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف الحكيم ماذا يقول؟ يقول كل علم مفيد في الكشف. في قباله هذا صاحب النظرية ماذا يقول؟ كل علم مخطئ في الكشف. ولو كان كل علم مخطئ في الكشف عما وراءه لزمة التصفقة. هذا هو الإشكال الذي ذكرناه على نظرية الإشباع ولزمة المناقضة. هذا إشكال جديد على نظرية الرموز. ما هي المناقضة؟ هذا المدعي ماذا يقول؟ يقول كل علم مخطئ. طب هذه القضية علم او ليست بعلمك؟ هذه هم علم طب هم مخطئة او صادقة؟ فاذا قلت كل علم مخطئ بنحو الموجبة الكلية فيشمل نفسها فإذا قولك مخطئة أم خاطئة؟ ونقيض الموجبة الكلية ماذا؟ الثالبة الجزئية. إذا بعض العلم ليس بمخطئ سببت مطلوبنا. احنا كما ندعي الحكيم لا يقول كل علم مطابق للواقع، بعض العلوم غير مطابقة للواقع. قال وأدى إلى المناقضة، فإن كون كل علم مخطئا وقبل الموجبة الكلية لها يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية. هل بالكلية له أحد تفسيرين؟ يعني العلم نجعل الكلية فصل القضية المحلوفة، كون هذا العلم بالقضية الكلية مخطئة، قضية الكلية لما هذه مجرى كلية. وبين أن نقول مراد بالكلية يعني بنحو كلية، يعني كليتها مخطئة، مو أنها هذه القضية مخطئة. شوفوا كليتها غير تام، لأن نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ الجزئية. فإذا الجزئية السالبة عندما تأتي أو السالبة الجزئية عندما تأتي، فلا تقول أن الموجبة خاطئة، تقول كلية الموجبة خاطئة، ولم تأنها تريد أن تقول كليتها خاطئة، مو هي خاطئة. قال كون هذا العلم بالكلية مخطئا فيسجد، فإذا سبب فيسجد نقيضه، وهو كون بعض العلم مصيبا. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار. ونتيجة لذلك تبين أن ما ذكرناه في عنوان المرحلة أن الوجود إما خارجي فثابت بالبداهة، وإما ذهني فثابت بهذه البراهين الثلاثة. فتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني. والحمد لله رب العالمين.